صلاة بعد النجم والرمل والحصى ونبت الفلا حصرا وقطر المواطر، فضاعف على أعشاره ومئينه بسبعين ألفا ثم ضاعف وكاثره، صلاة تسامي الشمس نورا ورفعة وتروي برياها عبير المجامر، من الأزل استفتاحها مستمرة إلى أبد الآباد آخر آخر، صلاة إذا خصتك عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخاير. صلوات الله وتسليماته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فمع قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وهذا حكم الله تعالى على كل خلقه سبحانه وتعالى، فإذا كتب الله جل وعلا لنفسه الدوام والبقاء كتب على كل خلقه الزوال والفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وفي هذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وقبلها جاء قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كأنما جعل الله تعالى العزاء لهذه الأمة بفقد رسولها صلى الله عليه وسلم، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صحح الألباني رحمه الله تعالى: من عظمت عليه مصيبته فليتعزى بمصيبته بي، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقده، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا، ولكن قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وجاءت هذه الآية لما صاح الشيطان يوم أحد: قتل محمد، فأنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وخاتمة الآية شهادة من الله تعالى لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأمل قول الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومع ذلك ختم الله تعالى الآية بالرجاء، وختم الله الآية بالثناء، وختم الله الآية بالوعد الجميل وبالجزاء الحسن وسنجزي الشاكرين. ثم جاء العموم في قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشرح لنا ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة وفي المعجم عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة الباهلي وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فجعل الله جل وعلا لكل أجل كتاب، وجعل الله جل وعلا لكل نفس أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وسبحان الله، تتكرر الآية هذه في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع: في الأعراف، وفي يونس، وفي النحل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في الأعراف وفي يونس: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي النحل: لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبذات التكرار وبذات العدد يأتي قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، مع أنها حقيقة مسلمة، مع أنها حقيقة لا مرية فيها ولا نزاع ولا جدال. فمن من الخلائق أنكر الموت؟ حتى الذين أنكروا وجود الله جل في علاه قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومع ذلك تجد في آل عمران وفي الأنبياء وفي العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهنيئا لمن أدرك الرجعة إلى الله وعمل واستعد للقاء الله تعالى. وعند أحمد في المسند وصحح النووي وأحمد شاكر رحمهم الله تعالى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وطالما أن الأمر بأجل عند الله تعالى فما على المسلم إلا أن يسلم لأمر ربه جل وعلا. وإذا كان التذكير بالموت تذكير بالرجوع إلى الله، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تذكر العبد بأن الرجع إلى الله، ومدار القرآن على ذلك، فأول القرآن نزولا ورد فيه قول الله إن إلى ربك الرجعى، وآخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا عاش العبد على هذا الأساس بأنه في مرحلة من مراحله، وأن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأنه مهما عاش فيها فلا بد من دخول القبر، وأنه مهما طال عمره لا بد أن يجد الله فيجد حسابه عند الله، والله سريع الحساب فيجدد توبته على الدوام. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. والعاقل من أخذ على زمام نفسه وأخذ على لجامها وساقها إلى ربها تبارك وتعالى، فعمر آخرته وعلم أنه مهما طال عمره، فوالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمة عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولم ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. وعندئذ يصحب الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى نداء الله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يحمد الله لأن التوفيق بيد الله، يحمد الله تعالى لأن الله يصطفي من عباده من يشاء فيوفقهم للخير وللطاعات. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.

ما أجمل ما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل وقف لازم قطع معه ربيون كثير. فالأولى قاتل النبي وقاتل معه الربيون، والربيون أناس تعلقوا بالرب جل في علاه. الربيون ربطوا العبادة بالله، شعار الربيين جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الربيون يمتثلون قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعلمون صغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكأي من نبي قتل وقتل معه ربيون كثير، وثبتوا حتى لقوا الله تعالى ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي قتل ثم جاء بعده ربيون كثير فواصلوا المسيرة. ويرحم الله شيخنا أبا زيد، يرحم الله شيخنا أبا زيد محمد حمزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولئن أقول يشهد له هذا المنبر بأكثر من 50 خطبة فقط هذا المنبر، ويشهد له هذا المسجد بمئات الدروس ومئات اللقاءات والمواعظ والخطب والمحاضرات، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. يذكرني قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأخبرنا مرارا بأنه أخذ العهد على نفسه بأن لا يتكلم إلا في توحيد الله، وأن لا يعظ العباد إلا في توحيد الله، وأن لا يخطب خطبة أو يلقي درسا أو يقدم محاضرة أو يعظ موعظة إلا في توحيد الله. فهي وظيفة الأنبياء والرسل، وهي أساس الدين، وهي مراد الله من العباد، وهي حق الله تعالى على العباد. وكم حفظنا منه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم حفظنا منه: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكم حفظنا منه: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فحباه الله تعالى بالعلم الغزير، وآتاه الله فصاحة اللسان وحسن البيان ونصاعة الكلمة، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخاف في الحق لومة لائم. كم أوذي في سبيل الله، كم ضيق عليه، كم ألقي به في غياهب السجون، كم رمي به في غيابات المعتقلات، كم أوذي، كم شتم، كم سب، كم لعن، كم ضرب، كم طرد، ولكنه ما وهن لما أصابه في سبيل الله، وما بدل ولا غير. تعاقبت حكومات ودول، والشيخ على دعوته بذات الدعوة التي قام عليها أكثر من 70 عاما في الدعوة إلى لا إله إلا الله. مات وعمره 90 عاما ودعا إلى الله تعالى أكثر من 70 عاما. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرني قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أجر الله تعالى الحق على لسانه، ويسر الله تعالى القرآن الكريم بلسانه، فأعطاه قوة الحجة، وآتاه الله وضوح البيان والدليل، فيسرد الآيات سرده مع طول عمره ومع كثرة الأمراض منذ أكثر من 10 سنوات. أصيب بداء في القلب، وقلبه يعمل بنسبة 30% فقط، وقرار الأطباء قبل أكثر من 10 سنوات ألا يتكلم، ألا يخطب، فأبى. وأمنيته رحمه الله أن يلقى الله وهو في محاضرة أو يؤدي علما، فآتاه الله تعالى سؤله. فبعد رجوعه من عمل دعوي في حادث حركة، وكأن الله تعالى وأحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أراد له الله جل وعلا شهادة في سبيله، وهو على فراش الموت وفي الاستشفاء يعظ من يجده بالقرب منه، ويذكر بالاهتمام بالدعوة إلى الله وبكلمة لا إله إلا الله. فأراد له الله تعالى رفعا لذكره، وعشرات الآلاف يشيعون جنازته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بأنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يعبدون الله لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. فكل ذلك حسن فأل طيب لشيخ جليل نذر حياته لله تعالى. فكم نشر دعوة الحق في الآفاق، وكم جاب البلاد شرقا وغربا وفي كل أنحائها وأطرافها، وكفى بالله شهيدا. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي سنة الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على الحق وعلى الدين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى لشيخنا الرحمة والمغفرة، وندعو الله جل وعلا له بعد صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا أبي زيد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم افسح له في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يقوم في بطون الألحاد من المطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله. اللهم ارحمه رحمة من عندك يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله في أعلى عليين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، يا غفور يا ودود. اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واجعل البركة في أهله وذويه وذريته وتلامذته وعقبه من بعده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنه فقير إليك وأنت غني عن عذابه، فارحمه رحمة من عندك يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له، اللهم افسح له في قبره، ومد له مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم جميعا واغفر لهم أجمعين، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،